يركز على قضايا الاعتقاد، لاننا كما نرى من لم يتربى على العقيده لا يستطيع ان يقدم الخير لهذه الامه. وان وجد في اي موقع من المواقع فلا بد من ان يبنى الانسان على عقيده التوحيد، ان تكون عقيدته عقيده رافقه لينفع نفسه اولا، ولينفع امه الاسلام، ومن لم ينفع نفسه لن تنتفع به الامه. يقول الله تعالى في صدر هذه السوره الكريمه: والذي حاولنا في اللقاءين الماضيين ان نوصل للحديث عن هذه السوره توصيلا نجعل منه قاعده لفهم ايات السوره، لان السوره بناء متكامل تاخذ كل ايه بما سبقها من ايات، وتكون هناك علاقه رابطه بين كل ايه وايه. ونحن منا بان نتدبر كتاب ربنا تبارك وتعالى، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته وليتذكر كل الناس. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق والاجل المسمى، والذين كفروا عما انذروا معرضون. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايدوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتستمر السوره الكريمه، سوره تبدا بالحديث عن عظمه القران الكريم المكون من هذه الاحرف التي هي في متناول الناس اجمعين، ومع ذلك نتكلم بهذه الاحرف يتكلم المبين كلاما مبينا، فيقول نذرا ويقول خطبه ويقول شعرا ويقول حكمه. ولكن رب العالمين حينما يتكلم بهذه الاحرف فيتكلم بالقران وبالفرقان الذي تشرئب الاعناق اليه ولا تلحق غباره. قل ان اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون لمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من الحاء والميم والفتح واللام والميم والراء والكاف وبقيه هذه الاحرف التي افتتحت بها بعض سور القران الكريم يتكون هذا القران العظيم. حميد تنزيل الكتاب، الكتاب العظيم نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لدن العزيز الحكيم. فهذا الكتاب فيه من عزة الله عزة وله من حكمة الله حكمة، فهو كتاب عزيز حكيم تنزيل من عزيز حكيم. ثم يبين سبحانه وتعالى انه عرف الناس بنفسه سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا من خلال كتابين مفتوحين منظورين امام الخلق اجمعين. عرف الناس بنفسه عن طريق كتابه المفتوح المرسل المجود المنطوق الا وهو القران الكريم. عرفنا بنفسه وعرفنا بنفسه كذلك سبحانه من خلال الكون المنظور، وهو كتاب اخر نصف فيه لنرى عزه الله ونرى حكمة الله ونرى قدرة الله ونرى أسماء الله الحسنى وصفاته العليا من خلال النظر في آثار أبدع سبحانه وتعالى. فتكلم عن الكتاب المقروء فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ثم يعذبكم عن الكتاب المرقيم ألا وهو الكتاب المقروء. فقال: ما خلقنا السماوات والأرض ولا بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأنا أصرح المنظور والذي نرى جزءا بسيطا منه ولا نرى كثيرا منه، كما قال: فلا تقدموا بما تبصرون وما لا تبصرون. ودائما يربط سبحانه وتعالى بين الامرين، بين هذا الخلق العظيم، كانه يقول: هذا خلقي وهذا كتابي. لكي نتعرف على الله تعرف عليه من خلال كونه الذي خلقه وكونه، ومن خلال كتابه الذي انزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الى الرب يقول سبحانه: فلا انظركم بما تبصرون عالم الشهاده، وما لا تبصرون عالم الغيب الذي لا نراه. فلا انظركم بما تبصرون وما لا تبصرون. ثم يقول بعدها: انه لقول رسول كريم، وما هو لقول الشاعر. يقسم على جلال القرآن وعلى عظمة القرآن وعلى حقية القرآن الكريم. فلا تصدقوا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والقسم بمواقع النجوم ليس أمرا لينا وليس أمرا سهلا. القسم بمواقع فلا تصدقوا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقسم على ذلك سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إذا هذا خلقي وهذا كتابي. هنا يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآية التالية: ما خلقنا السماوات والأرض ولا بينهما إلا بالحق. وكل شيء مخلوق بالحق، والحق معناه أننا جميعا خلقنا لحكمة. لا ترى شيئا، إنما يقاطعك علماء التشريع يذكرون لك أن كل شيء في جسمك وجد لحكمة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يستحيل أن يجد علماء التشريع ويقولون عن الإنسان إن هناك شيء، أن هناك شيء في جسمه خلق لغير حكمة. كل شيء مخلوق بحكمة. نتحدث أن يكتب بضرر في كيان الإنسان خلق لغير حكمة. وهذا الأمر في كل شيء مستوي: الشمس، القمر، البرد، الجزر، البحار، كل شيء مخلوق لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أتتصورون أن الإنسان الذي خلقت كل ذرة في كيانه لحكمة عظيمة خلق هو كله بلا حكمة؟ خلق سدى، خلق عبثا، إن هي إلا أرحام تتبع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. كما نقول الملائكة: كل شيء مخلوق لحكمة. فتصبح الإنسان كله مخلوق لغير حكمة. يأتي هكذا ويذهب هكذا. يستحيل إن الذي خلق كل ذرة في كيانك لحكمة عظيمة خلقك مجموعة لأداء حكمة معينة، فخلقت السماء بالحق وخلقت الأرض بالحق، ولا بينهما والإنسان من بين السماء والأرض أو يقع بين السماء والأرض، خلق كذلك الحكمة بالحق. والحكمة حكمة تكوينية وتكبرها ولا بد، الحكمة التكوينية. فلا تظن أن الله هو الذي يكتبه رب العالمين، يربي العالمين، يربينا في الطعام والشراب والاحتياجات البدنية الجسمية والفقر، إن الذي يربي تربية خلقية وخلقنا بالحق ينبغي ولابد ولازم أن يربينا تربية خلقية. ولذلك يربي بالطعام وبالشراب وبالاحتياجات الروحية كل ما نحتاج، ومهد لنا كل شيء وجعل كل شيء لنا متوافرا، وربنا تربية خلقية. ألا وهو التشريع المنزل من قبل رب العالمين. ومن هنا كان الارتباط بين الشرط المنظور والكتاب المقروء، وهذا خلق وهذا كلامه التشريعي سبحانه وتعالى. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، فكله مخلوق بالحق. ولو خلقنا الله وتركنا عبثا وتركنا سدى بدون استدراك وامتحان بدون ذا كفر، مع ذلك اننا ما خلقنا بالحق وانما خلقنا عبثا. ولذلك يقول: أتحسنتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا ظن باطل. ولذلك فتعالى الله، يتعالى الله عن هذا الظن. ولذلك يقول للمشركين يوم القيامة: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهنا يقول سبحانه: أتحسنتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ولأنه الملك الحق خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذلك أوصف بقوله: وأجل مسمى. أجل قصاه لنا للسماء، أجل للأرض، أجل للكون، أجل. وتأتي ساعة هذا الكون في لحظة إن شاءه الله وأرادها الله. لك أنت أيها الإنسان بكل إنسان صيامته الخاصة به، ومن مات فقد قامت صيامته، ثم بعد ذلك يعيش في فترة فرضة انتظارا للساعة العظمى. والساعة العظمى هي ساعة القضاء على هذا الكون وفناء هذا الكون، لكي تأتي الحياة الآخرة التي حسن الله عز وجل فيها وبين فيها سبحانه وتعالى أنها يوم الجزاء. ولذلك أمرنا بأن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفسها، نقول: مالك يوم الدين. وفي قراءة السبعية المتواترة: مالك يوم الدين. والدين هو الجزاء، ويوم الجزاء هو يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لمن؟ لله وحده لا شريك له. مالك يوم الدين، مالك من الملك الملكية، مالك يوم الدين من الملك. فالله يملك والله يملك، والملك هو الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. ما خلق السماوات والأرض ولا بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا، ما الذي جاء بالذين كفروا هنا؟ نبين أنه أنزل كتابا وبين فيه كل شيء، فانقسم الناس إلى فريقين، فريق آمن وفريق كفر. والذين آمنوا سيأتي الدور عليهم في قوله تعالى في هذه السورة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعجل بالكلام عن الذين فقروا الربوبية، فقروا الحق، فقروا حقية الله عز وجل للعبادة. فقال سبحانه: والذين كفروا. الكفر من التصفية في الأصل لغة العرب، الكفر. ولذلك يقولون في شعرهم: ليلة سفر النجوم غنمها. الغنم سفر النجوم، سفر الغيوم، سفر الغيوم النجوم. فالكلمة الكفر بمعنى التصفية فهم غطوا ربوبية الله وألوهية الله وغطوا الحق وأعطوا من لا يملك ومن لا يستحق أعطوه حق الله عز وجل. فقال: والذين كفروا عما أنذروا، عن الذي أنذروا، أنذره الله عز وجل في الكتاب المنزل، عما أنذروا معرضون، أعرضوا عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الكافي عليهم يقول: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل سيوجه إليهم الخطاب ويقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خافوا من الله. يخاطب هذه الطائفة وهذه النحلة التي كفرت برب العالمين. يقول لهم: قل لهم. ودائما يأتي في القرآن قل، لأنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالقرآن من عند نفسه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول من قبل رب العالمين. التشريع ليس ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل نحن مأمورون أن نتبع النبي، والنبي مرسل من عند الله عز وجل. وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الاعتبار. لا يوجد هناك سلطة تستطيع أن تشجع الناس أو تحل الناس أو تحرم على الناس، وإنما الذي يحل ويحرم هو الذي خلق الناس وأوجد الناس. ولذلك الإنسان الذي يقبل بأي مخلوق أن يشرع له أو أن يحل له أو أن يحرم عليه، هذا قد أعطى حقا من حقوق الله عز وجل لغير الله عز وجل. ومن هنا يأتي استعداد البشر بعضهم لبعض. فقط طائفة من البشر، طائفة أخرى تجعلهم تفقد ترى البشر، فيسجدون للناس ويحرمون على الناس. ولذلك قال سبحانه مبينا هذه النعم وهذه الطوائف، مبينا طوائف اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه عما يشركون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه، ودخل علي علي بن حاتم الطائي وكان قد تنصر في الجاهليه، فبدا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم نكن نعبده، لان الايه تقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال: لم نكن نعبدهم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: لا تسمعوا. إذا حلوا لنا علماؤنا نتبعهم في هذا، إذا حرموا علينا نتبعهم في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتهم فتلك عبادتهم. فأنت إذا قبلت تحكيم بعض خلق الله أو أن يقوم بسلطان التحكيم أو التحريم فقد عبدته من دون الله، لأن الحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا السلطة التي تشرع للناس وتحل وتحرم لا بد أن تكون قد اتصفت بصفات معينة. فيقول له سبحانه في بيان هذه الصفات: وهل آلهتهم المدعاة من دون الله تملك هذه الصفات؟ قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من فوق هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، تدبروا ما يتلى عليكم من آيات الله، هذا فن عالي ولو عالي جدا من أساليب البيان في أسلوب المناظرة والمحاضرة. الله يعلمك أن المحاضرة لا تستدعي الصوت العالي ولا تعتمد على الصراحة، وإنما تعتمد على الحجج وعلى البينات وعلى الضرائب. يا حملة كتاب الله، اعلموا أنكم تحملون أعظم أمانة في الوجود. اعرفوا بدينكم قدرا، بفضل الله ديننا يقوم على الحجج، يقوم على البراهين، يقوم على الأدلة. ولذلك قل هاتوا برهاناتكم إن كنتم صادقين. ولذلك الذي يأتي يسب الناس، الذي يأتي يشتم الناس، الذي يأتي يطلق في وجوه الناس من أجل أن يحملهم على اعتقاده، هذا الإنسان ضعيف الحجة ويجيء إلى الدين أكثر مما يضع في هذا الدين خيرا. للأسف بعض الناس يتصورون وهم بمنأى عن أسلوب القرآن العادي. انظر إلى البخاري، الله يأمر نبيه بالقرآن، لكن كل سورة تقول أن خلقوا من غيرهم أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. انظر الى هذه الاساليب العاليه النقاش. القران الكريم يريد ان ياتي بالناس مستكينين بجلال القران وبراهينه، لا يريد ان ياتي الناس خائفين منها، لا يريد ان ياتي الناس ويدخلوا في دين الله خوفا من ذلك. فالسيف لا يكفر الا المنافقين. لو وضع على رقبة الناس وعلى رقابهم إما من مسلم وإما أقطع رقبتك، هذا يأتي إلى المنافق يخاف السيف. ولذلك فإن الذين دخلوا في دين الله أزواجا دخلوا في الإقناع، دخلوا في المدة، دخلوا في الغرباء. انظر إلى أسلوب القرآن العالي وتعلم منه، نتعلم ومنه نأخذ ديننا، نأخذ العقيدة، نأخذ العبادة، نأخذ الأخلاق، نأخذ المعاملات، نأخذ التشريعات، نأخذ أساليب الحجة والمناظرة والمناقشة من كتب القرآن الكريم العالي. فمنك يا ربنا نستمد الخير كله ونستمد النور كله. يقول سبحانه قل أرأيتم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل أرأيتم، كلمة أرأيتم يقول المفسرون بمعنى أحملوني، ولكن تحقيق الكلمة اللي يعطينا معنى أبعد. أرأيتم هذه الكلمة تبين أنك حينما تتكلم في باب الاعتقادات لابد وأن تكون قد وقعت هذا الأمر يمثل بقاعدة. الذي يتكلم في دين الله يتكلم بيقين، يقين وبمصيبة كأنه قد شاهد، كأنه قد رأى. أرأيتم إلى قول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن يعني؟ ما أمنتش يا إبراهيم؟ قال بلى، أمن إيمانا عظيما، ولكنه يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى علم اليقين. قال بلى ولكن ليذكر ما كنت قلت. فكأن الإسلام يريد منك أن تكون على بينة كأنك قد رأيت بعينيك، والذي قد رآه القلب فرؤية القلب ورؤية البصيرة تنزل منزلة رؤية العين ورؤية البصر. فيقول سبحانه قل أرأيتم، يعني إن كنتم قد تأسستم وتيقنتم من اعتقادكم الباطل، إن كنتم قد تحققتم منه فحققوه لنا وأرونا ماذا أنتم عليه حيث نشارككم في هذه الرؤية، نشارككم في هذا التوقف، نشارككم في هذا اليقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، الذي تدعون من دون الله، وأكلمة التي تفيد أو تطبق على الذي يعلم والذي لا يعلم بأنه عالم آلهة كانت عاقلة وعيت كما عمل الملائكة. وعمل بعضهم المبلغ وعمل بعضهم المسيح عبادات شتى، فكانت الآلهة كثيرة. ولذلك الإنسان الذي يشرك يصبح عقله منحرفا وقلبه منحرفا، يستطيع أن يجمع آلهة من كل لون. ولذلك تجد المشرك من الممكن أن يعبد أعضاء الذكورة وأعضاء الأنوثة كما يحدث في بلاد الهند، تقام معابد لعبادة الأبقار، تقام معابد لعبادة أعضاء الذكورة والأنوثة. المشرك يتجنى حتى يصل إلى مكانة سافلة جدا، فيعقل عقله وقلبه شتى الأبقار. ومن هنا يقول سبحانه قل أرأيتم ما فليقل من، وإنما قال ما لأنها تشمل العقل للعقل. ما تدعون من دون الله، وعبارة من دون الله تشمل جميع الذين عبدوا من دون الله. أروني ماذا خلقوا من الأرض، لأن المعبود لابد أن يكون خالقا، فلابد أن يكون المعبود خالقا. فهل خلق؟ أقول إن خلقوا من الأرض. ولذلك جعل القرآن الكريم آية حامية درعا وصيا في صدور الناس حتى لا يقعوا في الشرك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، وعبارة الذين اسم موصول يفيد العموم، إن الذين تدعون من دون الله حتى الملائكة الأنبياء المرسلين من جبريل والتنازل من حملة العرش والتنازل، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اسمع فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. استمعوا له ولو اجتمعوا له، حتى قصد في القصد كقصد حال يمنع دخول الشرك في القلوب. ولو اجتمعوا له ولن يكتبهم الذباب شيئا لا يستنبطوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حتى قريب الذباب، هل يستطيع احد ان يخلق ذبابا؟ وفي هنا يقول سبحانه قال ارايتم ماذا تقول ماذا تقول من دون الله اروني، قل ارايتم ان كنتم قد رايتم فاروني حتى اتحقق مما تحققتم منه. اروني ماذا خلقوا من ماذا، لم يقل اروني الذي، لا ماذا، ما دخلت عليها لا التي تفيد الاشاره حتى تاتي على سلم الفقر التي تعيش عليها وتشير اليه بالاصبعين وتقول هذا خلقه فلان غير الله. تستطيع من لا وجد اجل عجيب اروني ماذا شرك الشرك، وتقول هذا العبد مثلا خلقه فلان. هل هو جعل ان يقول هذا الكلام؟ اروني ماذا خلقوا من الله، ام هذه تفيد انتظار الانتقال الفقر الى شيء ابعد منه او تكلم عن الارض، ام لهم شرك في السماوات. في شرك لهم في السماوات يعني اشتركوا، وهو من الممكن ان لا يكون قد خلقوا خلقا مطلقا، ولكن لهم شركه مجرد شركه شركه الضربه. هل يشاركون رب العالمين؟ توجد مشاركه مع الله عز وجل مشاركه متاحه شركه متاهمه في ضربه الكون كله الخلق كل الملائكه. هل يشاركون رب العالمين في ملكيه ضربه واحده؟ ام لهم شرك في السماوات ثم ينتقل بعد ان انتهى من الزهاده الى عقله؟ يذكر لهم دليلا عقليا فيقول ائتوني بكتاب من قبل هذا بعدما خلقوني ماذا خاصنا وفي ان ارسلكم في السماوات؟ دليل عقلي لن يستطيعوا ان يستطيع احد ان يستعمل ويقول هذا خلقه غير الله. فيقول ائتوني هذا الدليل البرهان العقلي، تعالوا الى الدليل النقلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا. عندكم دليل كتاب من الكتب السابقه؟ هذه بالنسبة للمسلمين مبالغة. هل الكتب السابقة التي كانت إلى الأقوام الذين يدعون لها نسبة في السماء فيها دليل أو آية أو حجة على عبادة غير الله؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ولذلك يقول في سورة وصفا لهذا ذكر من معي والقرآن وذكر من قبلي. ولذلك إذا فتحت كتب القول تجد فيها لائحة القرآن وتلك هي الحياة الأبدية. أن يعبدوك أنت البلاء الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته تسام لا إله إلا الله عيسى رسول الله. لا يوجد دليل في الكتب التي بين أيديهم تكتب، وهذا أمر متعب وقرأنا هذه الكتب، لا يوجد دليل على الشرك أبدا، وإنما كل ما لديه يدل على توحيد الله وحده لا شريك له، مصداقا لقوله تعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وبالضبط لقوله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وبالضبط لقوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وبالضبط لقوله هنا ايدوني بكتاب من قبل هذا او اثار من علم، شيء ينسب لنبي من الانبياء والمرسلين، اثار من علم ان كنتم صادقين. وحينما يعتذر الناس عن الاحتياج بحجه عقليه او بحجه نقليه ينظر الحكم الالهي عليهم الصادقه، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. واكتفي بهذا القدر لاتمم الحديث في اللقاءات القادمه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين تبعوها بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا في كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اصلح ذات بيننا واصلح ولاه امورنا ووفقهم لكل خير يا ربنا انك على كل شيء قدير. وبالاجابه الجدير واخذ لطفك الجدير واخذ لطفك الجدير واخذ لطفك الجدير واخذ لطفك الجدير.